ونجيب على الأسئلة أو بعض الأسئلة وبقية الأسئلة التي كانت بالأمس، ونستقبل الأسئلة التي يسألها المستمعون والحاضرون. قال السائل وفقه الله، قال: أريد حفظ القرآن ولكن أجد صعوبة كبيرة، فكيف أحفظ وكيف أبدأ؟ أما حفظ القرآن كله فهذا مرغب فيه، وهو من الأعمال الصالحة الفاضلة. وحفظ القرآن ليس بالعسير وليس بالصعب، لأن ربنا تبارك وتعالى يسره، وخبر الله لا خلف فيه فهو متحقق، والله لا يخلف الميعاد. قال تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل من مدكر يعني ادكروا واتعظوا، فعليك أن تعمل، وعلى الله تبارك وتعالى الغاية وتحقيق المقصد، فأنت ابذل واجتهد واسأل الله، والمعونة من الله عز وجل. والقرآن كلما اقتربت منه اقترب منك، وكلما ابتعدت عنه ابتعد عنك. فإذا أردت أن تحفظ القرآن كله فاستعن بالله، وكرر قدرا من القرآن، لا تأخذ إلا على قدر استطاعتك في الحفظ، 5 آيات مثلا، 10 آيات، ولا تكثر في القدر، ثم كرر ذلك، كرره مرات ومرات، فإنك إذا كررته، وكذلك إذا استمعت إليه قرأته بالتلاوة واستمعت إليه مثلا في المسجل، فإنه بإذن الله يثبت عندك هذا القدر. وأنصحك، ولا بد، هذا أمر لا بد منه، بأن تقرأ القرآن على شيخ متقن. فإذا تيسر لك أن تحفظ على يديه فذلك خير، وإلا فقرأه نظرا في المصحف، وحتى تختمه بإتقان وتلقي صحيح، ثم تبدأ كذلك في الحفظ. ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ من القرآن ما يجب عليه في الصلاة، أن يجب عليه أن يتقن القراءة الفاتحة، وأن يحفظ من السور ما يتعبد الله تبارك وتعالى به، ولو مثلا من قصار المفصل إذا كان لا يستطيع أن يحفظ أجزاء، فإنه يحفظ ما تيسر له من القرآن. الفاتحة هي الركن في الصلاة للإمام والمنفرد، وواجب على المأموم، فيقرأها بإتقان على شيخ متقن، ويقرأ كذلك ويحفظ سورا من الأجزاء من المفصل، يقرأها في الصلاة ويقوم مثلا بها في الليل، لأن المسلم في هذا إذا أتقن الفاتحة وحفظ ما تيسر من القرآن فقد حصل على خير كثير. وأنت لو تسمع مثلا بعض الناس، بعض المسلمين، وهو يقرأ الفاتحة لرحمته، لأنه عنده قصور في قراءتها، وقد يسقط حرفا منها وهو لا يشعر. يعني مثلا سمعت قارئا يصلي أكثر من قارئ وهو يصلي، بعض المصلين سمعته يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت، أسقط حرف من حروف الفاتحة، فإذا كان مثلا عالما بذلك بطلت الصلاة، تبطل الصلاة بهذا. إذا كان عالما بأنه أسقط حرفا من الفاتحة بطلت الصلاة، وإذا كان جاهلا يعذر بجهله، ولكنه يجب عليه أن يتعلم ويتأكد ويقرأ مثلا تاركا بعض التشديدات في الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، يقرأ إياك نعبد إياك نستعين، هذا ترك حرفا من الصلاة من قراءة الفاتحة، فيجب عليه أن يتعلم صلاته ويتعلم دينه، لأنه لا يقبل الله عز وجل إلا ما كان بعلم، وقد يكون هذا من التساهل عنده، عنده أهلية وقدرة لكنه أهمل أو تساهل فلم يعتني بمثلا ما يجب عليه من حفظ القرآن الذي تصح به العبادة. فعلى كل حال القرآن يسير وسهل، ويستطيع الكبير أن يحفظه إذا استمر عليه، يعني لو حفظ كل يوم آيتين مثلا فإنه يأتي عليه 3 سنوات أو أقل من ذلك وقد حفظ القرآن كله. إذا كان حافظا حفظ آيتين أو نحوها ثم استمر على ذلك وثبت هذا الحفظ، يأتي وقت قصير يعني إذا تأمل فيه وجده بالنسبة لما مضى من سنواته يجده بأنه زمن قصير. فحفظ القرآن الكريم سهل ولله الحمد، حتى على الكبار وعلى المرأة وعلى العجوز، فإن من العجائز من بلغت السن المتقدم فحفظت القرآن لأنها تستمع له، ولأنها مثلا تدرس وتقرأ في الحلق، حلق تحفظ القرآن. ما عليك إلا أن تكرر وأن تداوم، يعني لا تنقطع عن الحفظ. قال تغطية الرأس، تغطية الرأس بالبطانية أو الرداء أثناء مبيته بمزدلفة أو وضع الكمامة، ما الحكم؟ تغطية الرأس من محظورات الإحرام، تغطية الرأس بالرداء أو بالبطانية فهذا من محظورات الإحرام التي لا يجوز للمسلم المحرم أن يفعلها، فإذا فعل ذلك عامدا فعليه دم، يعني عليه ذبيحة يذبحها في مكة وتقسم بين فقراء الحرم، وإذا كان ناسيا أو جاهلا فعليه بعد أن يعلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال فضيلة الشيخ، قال ما هي أحب الأعمال إلى الله لجلب الرزق والدعاء المأثور عن شظف العيش وضيق الرزق وجزاكم الله خيرا؟ أولا الرزق مقسوم من الله تبارك وتعالى، فكل إنسان خلقه الله فيما مضى ويخلقه فيما يستقبل مكتوب رزقه وأجله لا يزيد ولا ينقص. ولكن أمر الله بأخذ الأسباب بالعمل بالأسباب متوكلا على الله عز وجل. فمن أسباب الرزق التي ذكرها الله في كتابه كثرة الاستغفار، وكثرة الاستغفار هذا مع القيام بالفرائض، فإن من أسباب تيسير الأمور ومن أسباب تسهيل ما صعب هذه الصلاة. الصلاة جماعة بإخلاص وبحضور قلب وبمحافظة على السنن فيها، هذا من أسباب الرزق. قال تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كذلك إيتاء الزكاة، إذا كان عنده مال وجبت فيه الزكاة فيزكي، فإن هذا الزكاة هذه يجعل الله بسببها بركة في المال. كذلك أيضا الصدقة، الصدقة هذه أمرها عظيم من أسباب الرزق. قال تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن عظيم بركة الصدقة أنها تدفع ميتة السوء وتدفع القضاء، تدفع الشر، يدفع الله بها مصارع السوء. والاستغفار أيضا من أسباب تيسر الأرزاق. قال تبارك وتعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار يغسل ويمحو الذنوب. الصدقة هذه فيها مرضاة الله وتطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخل الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة ويقربني منها ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ بعد هذا الصوم جنة وقاية من النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة السلام؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا الحديث فيه: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الحديث أيضا: إن الرجل لا إن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، وما أكثر الذنوب. ثم عليك بالعمل الأسباب، لا تجلس متواكلا معتمدا على غيرك سائلا، بل اعمل السبب وتوكل على الله عز وجل، اعمل الأسباب، فإن الله عز وجل خلق هذا الكون وجرت سنته أن يجري الأمور بأسباب، فإذا قمت بالأسباب في تحصيل الرزق أو في الحصول على أمر من الأمور، فكل شيء له سبب وأسباب، فتعمل بالأسباب متكلا على الله عز وجل، تطلب الرزق، تطلب الرزق بالأسباب المباحة التي أباحها الله عز وجل. والدعاء أجمع شيء، الدعاء أجمع شيء، وهو أن يسأل الله عز وجل حوائجه، وخاصة في ثلث الليل الآخر، ولأن الرب تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، وذلك كل ليلة. وهذا من الأحاديث المتواترة عن أبي هريرة وغيره أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، فهو ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يختص به، لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه بشيء، بل نثبت له هذا النزول ونعلم معناه وكيفيته، نكلها إلى الله عز وجل، لأن السلف رضي الله عنهم كانوا يؤمنون بمعاني الصفات وكيفيتها، يفوضون فيها إلى الله عز وجل. ثم إن من أسباب الرزق كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن الله يصلي، من ثوابها أن الله يصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إني كثير الصلاة، يعني كثير الدعاء، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها؟ قال: نعم وإن زدت فهو خير لك. قال: نصفها؟ قال: نعم وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني أنه سيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي الحديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة من الله هي الرحمة، الصلاة من الله تبارك وتعالى على عبده هي الرحمة، رحمته وذكره. والصلاة من الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الملائكة هي الاستغفار، الاستغفار. والصلاة من المكلفين بني آدم هي الدعاء. يقول: كيف يتم من فاته تكبيرة من صلاة الجنازة؟ يتمها على ترتيبها، إذا فاته مثلا التكبيرة الأولى فإن التكبيرة في حقه الأولى تكبير المسبوق، التكبيرة الأولى في حقه الثانية، ثم يتابع الإمام، فيكون التكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتابعه مثلا فالتكبيرة الثالثة يدعو للميت، ثم التكبيرة الرابعة يقف قليلا ويسلم، يعني ما فاته من شيء فيصليه على صفته، على صفته التي يصليها لو صلى مثلا من أول الصلاة. هذا يسأل أيضا عن حفظ القرآن وقد أجبنا عليه. عن بعض الأسئلة تتكرر، يقول هنا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قراءة الإمام قراءة الإمام قراءة المصلين، الإمام ضامن سين. سؤال: هذه الرواية التي لا تدل على هذه أن قراءة الفاتحة من الإمام تكفي المأموم، ولو تقول أنك ولو تقول إنما تتلقوا الإمام، يعني السؤال الذي يظهر بأن قراءة أنه يسأل هل قراءة الإمام تكفي في الجهرية مثلا عن قراءة المأموم. أولا، الفاتحة ركن من أركان الصلاة باتفاق أهل العلم، إذا للإمام وللمنفرد، يعني من صلى إماما فالصلاة في حقه ركن، وكذلك المنفرد في حقه أيضا ركن. أما بالنسبة للمأموم فجاءت النصوص فيها نوع من المفاهيم، ولكن التحقيق في ذلك أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة سرا، إذا كان الإمام يجهر يقرأها سرا، ولا يقرأ غيرها من القرآن، بل ينصت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وكذلك قال: ما لي أنازع القرآن؟ قالوا: يا رسول الله، كأنكم تقرؤون بعدي. قالوا: نعم يا رسول الله، ما أردنا إلا خيرا. قال: لا تفعلوا إلا بأمي القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. ويحمل قوله تبارك وتعالى: وإذا قرأوا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لوجوب الإنصات فيما سوى قراءة الفاتحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.